الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الوجه الثامن الذي ذكرته أمس كان حاصله أبين ذاك المقدار الذي بينته، الحقيقة ما بينته أنا كله، جزء منه. الذات الذي بينته الآن أسرره حتى أفهمه. ذكرنا بأن متى ما كان عندنا دليل مطلق وتوقف وله أفراد يمكن أن يشملها بلا حاجة إلى تقييد، ولكن كان شموله لبقية الأفراد بحاجة إلى تقييد. ففي مثل هذه الحالة هل نقيده لأجل أن يشمل البعض الآخر، أو نقول بأنه ما دام مطلقا فلا وجه لتقييده وبالتالي لا وجه لشموله لبقية الأفراد؟ قلنا الصحيح بالنظر نظر عرفية، مسألة عقلية هذه، الصحيح والمناسب عرفا وبالنظرة العرفية أنه لا وجه لجعله شاملا لبقية الأفراد بالاستعانة بمن بالتقييد، أي نقيده ونجعله شامل للبقية. ولعل سبب في رفض العرف ذلك هو أن نفس الأخلاق هو قرين عليه من على عدم شمول علما لبقية الأفراد ولا حاجة إلى تقييده ما دام لا يلزم من عدم تقييده محذور اللغوية أو غير ذلك. قلنا ثم قلنا أجل إذا قام الدليل على لزوم التقييد مطلب آخر نقيد الأفراد، أما سماوين قلنا قام الدليل على لزوم التقييد كما في مثل الصلاة والإزالة في باب التزاحم، إنه هناك حيث نعنى لأن إما الصلاة مطلوبة أو الإزالة، ما يمكن أن يرفع الشارع إيده عن الصلاة والإزالة في ناس، فلا أصلي ولا أزيلة ونبقى الأمر مختص لمن الصلاة غير المزاحمة بالإزالة أو بالإزالة غير فلأجل جزمنا الخارجي لا بد هناك من أعمال التقييد بعدم الاشتغال بالأهم مثل، وهذا بخلافه في المقام. وصلت هذه العبارة بخلاف المقام منصوب خلاف المقام، ومن الآن شنو أربط العبارة؟ وهذا بخلافه في المقام. وأين هذا من مقامنا؟ وأين هذا من مقامنا؟ فإنه في المقام قال الدليل الآصل رفع عن أمتي ما لا يعلمون، هو قابل للشمول فرد لكل فرد مشتبه بالشبهة البدوية، فهذا الإناء إذا شك في كونه حلالا مقتضى دليل الأصل شمول الدليل له لا يحتاج علما إلى تقييده، يعني تقييد الدليل، وإنما نحتاج فتقيد الدليل بلحاظ أطراف العلم الإجمالي. لو كان لدينا إناء نعلم بخمرية أحدهما فدليل البراءة لا يمكن أن يشملهما معا، لأن لازم ذلك شنو؟ ترخيص القطعي في المخالف. إنما يمكن أن يشملهما لو قيد ترخيص في كل طرف بترك الآخر. العرف يأبى أن هذا التقييد يرى عدم الضرورة له بعد وجود مورد يمكن أن يشمله بلا تقييد. نفس الإطلاق قرينة على رفض الشمول في أطراف العلم الإجمالي. الشيخ العراقي قدس سره فكن في شبهته هذه تغلب أمام مرزا وغيره خاصة بسبب استعانته في المصطلحات العلمية. شبهته علمية ليست عرفية. بمقتضى الصناعة من الوجيه يقال أدار الأمر بين قضي في رأسا أطراف العلم الإجمالي وبين العمل به بشكل مشروط المناسب قضى قاعدة ضرورات تقدر بقدرها العمل به. هذا البيان وجيه بمقتضى الصناعة الفنية، فأنه اعتبار به إذا لم يساعد عليه العرف. العرف كما قلنا خصص دليل الأصلي بمن يخصصه بمورد الشبهة البدوية. لأن تعميمه لأطراف العلم الإجمالي يحتاج إلى تكليف في نفس الإطلاق قرينة عرفا على الإباء من الشمول أطراف العلم الإجمالي التي تحتاج إلى تقييم، مما يشهد بما نقول أن كل من يسمع شبهة الشيخ العراقي يحس بوجدانه أنه قد تغلب عليه أسلوب علمي ليس بأسلوب عرفي إذا قال قائل إن جرى الإطلاقي وعدم العمل به في أطراف العلم الإجمالي تلزم طرحه وإلغاءه، ولا بد من تنزيه كلام مولى عن لغويه بالمقدار الميسور، حيث لا يمكن العمل بالإطلاق بشكل مطلق، عمل به بشكل مشروط حفاظا على كلام المولى، قصدي كلام المولى بين شريطين، يعني شنو كلام المولى؟ الإطلاق، هنا الإطلاق من اللغوية. إذا قال قائل هكذا كان الجواب إن هذا يتم بناء لا كون الإطلاق مدلولا وضعيا لفظيا بحيث يكون لفظ المطلق موضوعا لذات المعنى زائد الإطلاق الشمولي كما هو المنسوب لأعلام قبل سلطان العلماء. وأما بما أنحى كونه حتميا فلا يلزم طرح كلام المولى وحمله على اللغوية، هذا انتهينا من عدة بحمد الله. الآن عنوان جانبي تنبيهات. التنبيه الأول البحث عن ثمرة القول بالعلية والاقتضاء. ذكر الشيخ النائمي انه لا ثمرة تترتب على المسلكين، لا يوجد مورد يمكن ان يجري الاصل في احد فرط للعلم الاجمالي بلا معارض. سيقال ان الثمرة تظهر فيه في هذا الموضوع على مسلك الاقتضاء، يمكن جريان الاصل بالتالي شنو الترخيص في احد الطرفين، بينما على مسلك العلمية لا يمكن ذلك. ان مثل هذا المورد غير موجود حتى يكون مهرا للثمرة بين المسلكين، إنه في كل مورد كما أريد الأصل إجراء الأصل في أحد الطرفين كان معارضا بمن؟ نفس الطرف الثاني. كذا ذكر المصري والشيخ العراقي حاول ان يبرز له موردا للثمر وذكر المثال التالي: لو كان لدينا اناءان إنا في وقوع قطرة بول في أحدهم كانت الحالة السابقة للإناء هي اليقين في الطهارة، حينما الإناء الثاني رأت عليه حالتان طهارة وشنو نجاسة، ولا نميز المتقدم عن الآخر. إنه في مثل هذه الحال الذي يكون نقول يكون استصحاب الطهارة في الأول معارضا لمولانا العزيز ساعدني للطهارة في الإناء الثاني بعد التفاقم يجري الطهارة ولي بلا معارض، إذ معارضه ليس إلا شنو أصل الطهارة في الثاني، والمفروض ثبوته بالمعارض. إنه هنا تظهر الثمرة على مسلك الاقتضاء. شنو على مسلك الاقتضاء؟ يجري الآخر في الأول وتثبت. وتثبت شنو تثبت؟ طهارته. بينما على مسلك العلية الذي يقول مسلك العلية شنو معنى العلية؟ مسلك العلية أنه لا يمكن الترخيص حتى في أحد الطرفين. إيه؟ لا يمكن ذلك وينبغي الاجتناب عن كليه. هذه الثمرة لم تكن، لم يكن الشيخ النائمي غافلا عنها، أخذ بردها في أجود التحريرات. الجزء الحميتي نو 49 قائلا إن أصل الطهارة الإناء الأول لا يمكن أن يجري حتى بناء حتى على الاقتضاء على مسلك الاقتضاء، أنه يلزم من جريانه عدم جريان. من يلزم من وجوده عدم وجوده. ما يلزم من وجوده عدمه يكون أصل وجوده إلى مستحيلا. أما كيف يلزم من وجوده عدمه؟ بحسب ظاهر الوقت إن شاء الله تعطيل ما بعد غد تبعا للحوزة. اللهم صل على محمد وآل محمد.